الأعراف. إبليس يتوعد ويخطط قبل أن تبدأ الحكاية. بعدما أتممت اكتشاف التسلسل الماتع للحوار في سورة الأنعام وما تلاه من تعرف على الدور الشيطاني في لعبة التضليل، لاح لي تواصل انتظام الجواهر القرآنية في سورة الأعراف التي تحل بعدها في ترتيب المصحف، فما كادت الصفحة الأولى تنتهي حتى وجدت في آخرها استهلالا جديدا لقصة آدم وحواء مع إبليس، وبدا أنها ستروى من زاوية مغايرة للتي عرفتها من قبل في سورة البقرة. فبعدما تذكرنا سورة الأعراف برفض إبليس للأمر الإلهي بالسجود لآدم متذرعا بأنه خير منه، نرى في هذه السورة صدور الأمر بطرد إبليس قبل أن يبدأ امتحان آدم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. كما نرى في هذه المرحلة المبكرة من القصة طلب إبليس بأن يمد له في عمره إلى يوم البعث. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. ثم إعلانه عن خطته. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اللافت هنا أن إبليس يتحدث عن إنظاره إلى يوم البعث ويتوعد بالتربص لآدم وذريته، مع أن آدم عليه السلام لم يكن قد كلف بشيء بعد، فضلا عن أن ينسى ويخطئ ولم تبدأ ذريته بالظهور. ألا يذكرك عزيزي القارئ هذا الترتيب للأحداث بشيء؟ ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى. متفق عليه واللفظ للبخاري. أي أن إبليس حصل على الوعد بالإمهال وحتى التمكين بالوسوسة والكيد وتضليل بني آدم منذ البداية. فبعد الآيات السابقة نقرأ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ثم بعد الوسوسة واستغفار آدم وحواء من تذوق الشجرة قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فالأمر بالهبوط الجماعي لآدم وحواء وإبليس جاء لاحقا ومشفوعا ببيان كونه هبوطا مؤقتا، وأن كل ما عرفه بنو آدم من حضارة وفتن وحروب وسعادة وشقاء ليس سوى لحظات عابرة توشك أن تزول. ومع أن الابتلاء مفروض بالتساوي على الإنس والجن، سنقرأ الآن خطابا موجها من الله جل وعلا إلى بني آدم حفرا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والمعنى واضح لا يحتاج تفسيرا. فبداية فتنة إبليس كانت بنزع اللباس عن جسدي آدم وحواء، وأول رد فعل لهما كان بالمسارعة لستر العورات بأوراق الجنة، وكأنه فعل فطري لا يتطلب تشريعا ولا تربية. وبما أن الفتنة مستمرة ويرانا إبليس وجنوده من حيث لا نراهم، وسيصبح لديهم أولياء من جنسنا نحن الآدميين، فالخطب جلل، وأجراس التحذير والتذكير يجب أن تقرع دائما. وفي آية أخرى يتضح تمايز بني آدم إلى فريقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فماذا يقول أولياء الشيطان والذين لا يعترفون بوجود الخطأ أصلا ويحسبون أنهم مهتدون؟ إليك الجواب، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال المفسرون، كان بعض العرب يطوفون بالكعبة عراة في الجاهلية، فإذا قيل لما تفعلون ذلك قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فالفتنة هنا ألبست لبوس الدين نفسه، ومقولة الشيطان جعلت أمرا إلهيا ويحسبون حقا أنهم مهتدون. وهذا كان ديدن الوثنيات كلها، فالفواحش توضع في إطار ديني، وعندما يبعث الرسل إلى أقوامهم لتصحيح المفاهيم ينبذون ويحاربون، لكن الفطرة تبقى كامنة في الأعماق ولا تعدم أتباعا في كل عصر، والرد الإلهي لا يتطلب أكثر من التذكير. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وطريق الفطرة لا يعني الحرمان من متطلبات الغريزة والاستمتاع بها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فإذا كانت الفواحش خاصة بأولياء الشيطان في الدنيا، فإن زينة الله والطيبات من الرزق متاحة للمؤمنين في الدنيا وخالصة لهم وحدهم في الجنة عندما يكون الفريق الآخر يستغيث في جهنم. من حرم الحلال؟ وعند التدبر في السؤال قل من حرم زينة الله، فستجد أنه لا يقتصر على الاستنكار لبيان الإباحة، بل يحمل في طياته إشارة إلى وجود تحريم فعلي لبعض الزينة والطيبات. فأولياء الشيطان لم يبيحوا لأنفسهم كل المحرمات لإشباع غرائزهم فحسب، بل حرموا على أنفسهم بعض المباحات أيضا. وهذا يعيدنا إلى التساؤل السابق في تدبرنا لسورة الأنعام، لماذا يحرم الكافر على نفسه شيئا لم يكن محرما أصلا؟ والجواب هو ذاته الذي انتهينا إليه سابقا، فالشيطان هو الذي يتلاعب بأوليائه فيقدم لهم تشريعا جديدا فيه الكثير من إباحة المحرمات وبعض التقييد للمباحات. وفي الآخرة يرمى شياطين الجن والإنس وأوليائهم في جهنم جميعا. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وعندما يحتج الفريق الذي كان ضحية للتضليل ويطالب بزيادة العذاب على من كان سببا في ضلاله، يأتي الجواب لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وإمعانا في الإذلال يأتي الجواب أيضا من زعماء الفتنة، من إبليس وجنوده ومن شياطين الإنس. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فبعد كل تلك المتعة التي جنوها باستعباد الأتباع والتسلط عليهم، ها هم يردون عليهم ببساطة: ما كان لكم علينا من فضل، وبعبارة أخرى: لم نجبركم على اتباعنا، ولكنكم أنتم ضللتم بجهلكم وضعفكم، فذوقوا العذاب المضاعف مثلنا. تخيل فقط أن يدور هذا الحوار داخل جهنم، والعذاب يأتيهم جميعا من كل مكان، والعياذ بالله. حبل النجاة. في المقابل لا يكتفي الفريق الثاني بالتنعم في الجنة والنجاة من العذاب، بل يجتمعون على المحبة والتفاهم حتى لو كانت صدورهم ملأة بالبغض في حياتهم السابقة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وبعدما تستعرض الصورة الكريمة قصص بعض الأنبياء ومواقف الجاحدين، تختتم بتحذير آخر من الشيطان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فتبين لنا العلاج الأمثل لاتقاء شره، وهو الاستعاذة بالله منه، إذ لا تكفي المجاهدة في حرب مستعرة مدى الحياة. يقول ابن الجوزي في كتابه الرائع تلبيس إبليس: إن بعض السلف قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال الشيخ: هذا يطول. أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور فماذا تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي. قال الشيخ: هذا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك، أي استعذ بالله واستعن به. وهذه سنة المتقين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فما إن يتذكر أحدهم ويستعذ بالله حتى يعيد الله له بصيرته ويدفع عنه شر الشيطان، لا سيما وأن الكيد لا يقتصر كما قلنا على الوسوسة، بل هو تحالف بين إبليس وأعوانه من الجن وبين شياطين الإنس. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. العصر الحديث. وقد يثار هنا سؤال: إذا كان الشياطين يقدمون لضحاياهم تشريعات جديدة في العصور الوثنية القديمة، فماذا عن اليوم؟ أليس الشائع الآن هو اللادينية والإلحاد؟ فليست هناك أي تشريعات وثنية تبيح وتحرم، بل لكل آدمي في عصر الثقافة الفردانية تشريعه الخاص. أقول نعم، فنحن نعيش في العصر الذهبي للادينية والإلحاد، لكن هذا لا يعني التحرر من الشرائع. فلو اعتبرنا دول أوروبا الغربية هي بؤرة هذا التوجه، فهي تدار في الوقت نفسه من تحالفات سياسية ورأسمالية تفرض على شعوبها جملة من القوانين والأعراف التي تهيمن على أفكارهم وسلوكهم أكثر مما كانت الأديان تفرضه على الشعوب في الدول الثيوقراطية التي حكمتها تحالفات الملوك مع كهنة المعابد. الأجندة الليبرالية التي تفرضها آليات العولمة قسرا على العالم كله تتبنى اليوم حرفيا أجندة إبليس، حيث تطمس الفطرة وتمسخ هوية الإنسان وتفرض مناهج التربية الجنسية على الأطفال، وتصبح كل أشكال الشذوذ والانحراف هي القاعدة المحمية بشرائع حقوق الإنسان والمفروضة بطيف من أشكال القوة الناعمة والخشنة. نعم، الإلحاد ينفي الإيمان بوجود إبليس وجنوده، لكن هذا النفي يحقق له أنجع وسيلة لتطبيق وعيده: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فمن ينكر وجود شيء غائب عن حواسه لن يبالي بمقاومة كيده، والنتيجة هي: ولا تجد أكثرهم شاكرين. الأعراف. كشف العورات أول مكائد الشيطان. قرأت على مدى سنوات طوال أشكالا مختلفة من حجج العلمانيين والمتأثرين بهم في سياق الطعن بوجوب ستر العورة، ولا سيما الطعن في حجاب المرأة. فكشف ما أمكن من أجساد النساء كان وسيبقى من أعز أهداف الشيطان وحزبه، إلا أن أكثر تلك الحجج الشيطانية سخفا كنت قد قرأته في سفر ضخم مخصص للمرأة أفضل طي عنوانه، إذ قال فيه مؤلفه المغرق في الجهالة: إنه من غير المعقول أن يتواضع إله عظيم يستوي على عرشه إلى مستوى تحديد ما يجب على بني آدم أن يلبسوه. ثم انطلق الأحمق من هذه المغالطة ليعبث بنصوص الوحي التي وضعت بكلمات صريحة حدا للعورة وألزمت آدم وبنيه بسترها. لعل هذه الحجة الواهية تذكر أي متدبر للوحي بحماقة المشركين عندما قالوا: ما بال العنكبوت والذباب يذكران في الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فجاء الرد واضحا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ولكن ماذا يفعل ذلك الدعي بالنداء الإلهي؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وفي المقابل، هل يمكن لأحمق آخر أن يتهم الإسلام بقصر اهتمامه على مواراة السوءة فقط؟ وقد أكملت الآية الحكمة بتفصيل لا يدع له مجالا للعبث: ولباس التقوى ذلك خير. فالحياء في القلب هو المتمم لللباس الساتر للجسد، بل هو المتسبب فيه، فلولاه ما ستر الإنسان عورته. استوقفتني تلك الآية في سورة الأعراف بعد أن ذكرت قصة آدم وحواء مع إبليس اللعين، ثم ألفيت نفسي أمام نداء إلهي يشمل أبناء آدم جميعا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فستر العورة لم يكن منذ بدء الخلق أمرا هامشيا، بل كان كشفها أول ما حل بجنسنا من مكائد الشيطان، ثم كان الخروج من الجنة هو العاقبة. والعجب لا ينتهي عند من اتخذ إلهه هواه فنبذ الوحي وتجاهل حجيته: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بل هناك من يسعى للارتقاء في مدارج المفكرين ثم يأتي على نصوص الوحي فيزعم أنها لم تفرض على المرأة الحجاب، وأن لها أن تكشف من عورتها ما يوافق هواه، وربما تذرع باعتماد العادة والعرف أصلا للتشريع كي يحقق ما يريد. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، ثم يحسب أنه ما زال عاملا بما أمر به الله، وكأنه يقول: والله أمرنا بها، مع أن الأمر بالستر لا لبس فيه. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وما كان لعالم بالشرع والتأويل واللغة أن يتقول مثل هذا الهراء: أتقولون على الله ما لا تعلمون. استوقفني بعد ذلك النداء أمر الله بالعدل: قل أمر ربي بالقسط. ثم الأمر بالتوحيد والإخلاص: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين. وبيان الفاصل بين فريقين: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، لسيما وأن أتباع الضلالة اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فلم تتلبسهم الضلالة استحقاقا إلا بعد أن اختاروا موالاة الشياطين مع زعمهم أنهم على حق. قد لا تستميل شبهات المرجفين من اتضحت له آيات الله وحدوده، لكن بعضا من أعضاء الفريق الذي اهتدى قد يبقى في قلبه مرض، فنجد من النساء المهتديات من تظن أن الحجاب يقتصر على غطاء الرأس واللباس الطويل، وتتساهل في اللبس الضيق والجذاب بذريعة أن الله جميل يحب الجمال، وهذا أيضا من تلبيس إبليس. فبعد الأمر بالعدل والتوحيد يتجدد النداء لكل بني آدم محذرا من التلبيس بذرائع الجمال والاستمتاع بالنعم للنفاذ إلى ما هو أسوأ. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فاللباس الساتر المطلوب هو زينة بذاته، والإسراف في الملبس إلى حد الافتتان يخرج به عن مقصده فيغدو كالتعري، والله تعالى لا يرضى بالتجاوز في الحلال الذي يفضي بصاحبه إلى الحرام. إنه لا يحب المسرفين. إذن فعندما أمرنا الله بالستر لم يوجب علينا الميل إلى القبح. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بل جعل اللباس نفسه زينة دون تجاوز، وترك لنا فسحة للتمتع بالطيبات، ثم وعد المؤمنين بالمزيد في الآخرة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وأوضح لنا جل شأنه أن الحرام ليس في الطيبات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلا ينبغي أن يقبل بالحرام مؤمن ولو لم يرتكبه في سلوكه عملية. الحد القرآني لعورة المرأة لم يكن غامضا حتى يخرج علينا بعد قرون من يزعم أن حجابها ليس فرضا، فالنداء الثالث موجه أيضا لكل البشرية. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. وكأن الرسل لم يأتوا بالآيات فقط، بل شرحوا وبينوا أيضا ما تضمنته من الأوامر والنواهي، فمن تجرأ على تأويلها بما يوافق هواه بدون حجة فهو مشمول بالوعيد. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ولا عذر لعامة الناس ممن يبحثون في فتاوى المضللين عما يوافق هواهم، ولا لأي فتاة تخلع حجابها أو تتهاون فيما دونه بذريعة ما يطرحه المضللون من حجج واهية، فكل بالغ عاقل مسؤول عن نفسه، ولن يدافع عنه من ضلله، ولنا في المشركين عبرة. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أجارنا الله من عذابه وأدام علينا جميعا الستر والعافية. الأعراف. مس آباءنا السراء والضراء. تدبرنا في فصلين سابقين أجزاء من سورة الأعراف، فاكتشفنا في الأول دور إبليس وجنوده في تضليل بني آدم، ورأينا في الثاني حكمة الستر والعفة والحجاب، وما زالت السورة الكريمة حافلة بالدرر التي أتلهف لاكتشافها. في الآية 59 من السورة تبدأ قصص بعض الأنبياء الكرام مع أقوامهم، وهي قصص وردت في سور أخرى عديدة، لكن التسلسل هنا سيفضي بنا إلى درس عظيم. تبدأ السلسلة بأول الأنبياء من أولي العزم، نوح عليه الصلاة والسلام. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. ثم النبي هود عليه الصلاة والسلام. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ومن بعده قصة صالح عليه الصلاة والسلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون ثم نستمع إلى طرف من قصة لوط عليه الصلاة والسلام ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وأخيرا قصة شعيب عليه الصلاة والسلام وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين المشترك في هذه القصص واضح فكل نبي يبدأ بالدعوة للتوحيد باستثناء قصة لوط عليه الصلاة والسلام الذي ركز دعوته على نبذ الفاحشة المستشرية في قومه أما الرد فيأتي من الملأ في قومي نوح وهود ومن الذين استكبروا في قومي صالح وشعيب بينما يأتي الرد جماعيا من القوم كلهم في قصة لوط ربما لأن ممارسة الفاحشة فيهم كانت شائعة بين الجميع تقريبا أو الإقرار بها والسكوت عنها على الأقل وتساوى في ذلك القادة مع العامة والمشترك الآخر في تلك القصص أيضا هو النهاية المأساوية فالله جل شأنه لم يمهلهم لنيل عقابهم في الآخرة بل عجل عليهم الاستئصال بعد إقامة الحجة والأهم لم يأتي بعد فتأمل معي وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون فبعد سرد قصص الأقوام الخمسة التي أبيدت والتي جعلها الله عبرة لكل من يأتي بعدها تخبرنا الآية أن كل قرية يأتيها الخبر من السماء ثم يكذب أهلها رسولهم فلابد أن ينالها شيء من الشدة أولا والعلة هي لعلهم يضرعون فالإنسان بطبعه يميل إلى الدعة والجحود في الرخاء كما يقول القرآن في موضع آخر كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وقال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي أنزل الله عليهم بعد الشدة رخاء ونعيما حتى عفوا أي تعافوا وكثرت أموالهم وأولادهم وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء أي نظروا في تاريخ آبائهم وأجدادهم ورأوا أن تناوب الشدة والرخاء هو سنة الحياة فلا يخلو جيل تقريبا من مكابدة هذه التجربة واستنتجوا من ذلك أن الشدة التي أصابتهم سابقا بعد خروج نبيهم وظهور دعوته لم تكن عقوبة من الله بل مجرد ظاهرة طبيعية وحينئذ يستحقون الإبادة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ما زلت أذكر شعور الدهشة الذي تملكني عند تدبري لهذه الآيات في المرة الأولى، وكأني أقرأ في سطرين ما يحسم الجدل كله. فلا تكاد تقع مصيبة في عصرنا هذا إلا ووجدت من يعترض على أي موعظة، ناسبا كل نكبة إلى سنن الطبيعة التي يمكن رصدها والتنبؤ بها، وربما التخفيف من آثارها. يقول ربنا جل وعلا في سورة أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فارتباط النكبات والكوارث بالمعاصي أمر محسوم، وحتى لو وقع على قوم مؤمنين دون غيرهم فلا يعني هذا كما يتداعى إلى أذهان المغفلين أن الله تعالى قد غضب منهم أكثر ممن يجاهرون بالكفر والفواحش، فقد يعجل الله بعقوبة ما لا تبلغ درجة الاستئصال والإبادة على قوم أو جماعة أو فرد لينبههم فيتوبوا إليه، أو ليغسل عنهم بعض ذنوبهم قبل أن يحشرهم إليه. وقد يترك الكفار على ما هم عليه بدون عقوبة ولا موعظة إمهالا وفتنة، فحكمة الله لا تقاس بمقاييس البشر، ومعاملته لكل جماعة أو فرد من عباده لا تحسب بالمعادلات الرياضية. ولو عدنا إلى سورة الأعراف فسنجد التحذير واضحا، ونحن في هذا العصر مشمولون به. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فانتبه عزيزي القارئ للإشارة الصريحة لربط المصيبة بالذنوب، أصبناهم بذنوبهم، ثم تأمل في خطورة الإعراض عن هذا الربط، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، وهذا ما يحدث تماما اليوم. عذاب بني إسرائيل. بعدما أصلت الآيات السابقة لمفهوم العقوبة واستحقاقها عبر سرد قصة خمسة أقوام عوقبت بالإبادة، تفرد الآيات التالية مساحة أوسع لقصة أكثر تفصيلا، وهي أكثر موائمة لنا في اقتباس العبر والدروس، إذ لم يعاقب الله أصحاب هذه القصة بالاستئصال الكامل، كما وعدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا بألا نلقى هذا المصير. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنعنيها. صحيح مسلم. ويقصد بالسنة القحط والجدب. تبدأ القصة بقوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وكأنها تشوقنا من البداية لاكتشاف عاقبة جديدة. تحدثنا الآيات الكريمة عن حوار موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، وعن انتقام فرعون من السحرة الذين تبرأوا منه وفضحوه، ثم تأخذنا الرهبة من صمودهم العجيب أمام تهديد طاغية جبار بالتعذيب والقتل والصلب. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يأتي بعدها موقف الملأ ليذكرنا بمواقف الملأ في قصص الأقوام البائدة، إلا أنه هنا يبدو أكثر ملائمة لعصرنا، فالقصص الخمس السابقة كانت تدور في أقوام أقرب إلى القبائل، أما قصة موسى عليه الصلاة والسلام فحدثت في عاصمة دولة قوية، وكان هذا النبي يواجه ملكا على رأس حضارة كبرى. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يطالب موسى عليه الصلاة والسلام قومه بني إسرائيل بالصبر، وكأن في هذه الومضة سلوى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أوذي مع صحابته في مكة. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم يحين موعد البأساء والضراء فتحل الشدة بالقوم كما حلت بالأقوام السابقة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وإذا كان السابقون ينظرون إلى ما أصاب آباءهم من السراء والضراء واعتبروها سنة الحياة، فقد كان قوم فرعون أشد طغيانا وجبروتا. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي كانوا ينسبون الرخاء لأنفسهم ويقولون هذا لنا بما نستحقه، وإن أصابهم القحط في موسم آخر تشاءموا وقالوا هذا بسبب موسى وأتباعه. تخيل أن يصدر مثل هذا الفجور بعدما رأوا بأعينهم معجزة العصا واليد، وبعدما شهد السحرة أنفسهم بأنها ليست سحرة. ثم تأمل في هذا الإسفاف العجيب. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وهذا يشبه تماما ما نسمعه اليوم من إنكار لمعجزة القرآن، فحتى لو شهد جهابذة العلم والتاريخ والقانون واللغة بأنه ليس من كلام البشر، ستجد من الجاحدين من يصر على إنكار الوحي بكل صفاقة. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، لتكتمل بذلك سبع آيات معجزات تثبت صحة ما جاء به نبيهم، ومع ذلك فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ومع أن بعض هذه المعجزات كان يأتي في صورة كارثة طبيعية كالجراد والقمل والطوفان ومن قبلها القحط ونقص الثمرات، لكن المعجزة الأولى كانت أكثر وضوحا من كل ما جاء بعدها، وهي تحدي موسى للسحرة، كما كان بعضها عجيبا وغير مسبوق في تاريخ الأمم، إذ قال بعض المفسرين إن مياه آبارهم وأنهارهم تحولت إلى الدم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. أي عندما أشرفوا على الهلاك بدأوا بالمساومة، ليس إيمانا بالمعجزات البينات بل تسليما بالعجز. واللافت أنهم طلبوا من موسى أن يدعو ربه برفع العذاب عنهم، إذ يصعب على الوثنيين في كل العصور تصور وجود إله واحد مهيمن على الوجود كله. وقد سمعت مثل هذا الاستنكار من بعض أتباع الوثنيات الشرقية اليوم البوذية والهندوسية ومشتقاتهما. فقوم فرعون اقتنعوا بعدما ذاقوا العذاب بأن لموسى عليه السلام رب قادر على التضييق عليهم، ومع ذلك ظلوا مصرين على عدم اتباعه اعتقادا بأن ثمة آلهة أخرى تستحق أن تعبد أيضا. ولكن عندما ثبت عجز آلهتهم عن التصدي لرب موسى جل وعلا بدأوا بتقديم التنازلات لنؤمنن لك. عند هذه النقطة تحديدا اكتمل قيام الحجة وانتهت المهلة، فمفاوضاتهم مع موسى عليه الصلاة والسلام تثبت اقتناعهم بأن تلك الآيات ليست سحرا ولا ظواهر طبيعية. فدعا لهم موسى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. أي فعلوا كما فعل أسلافهم من الأقوام السابقة: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهكذا استحقوا الاستئصال كما استحقه الذين من قبلهم، مع أن الاستئصال لم يكن للقوم كله بل لفرعون وحاشيته وجنوده الذين لحقوا ببني إسرائيل إلى البحر. ثم استمرت الحضارة الفرعونية في مصر بعد هذه الحادثة، مع أن التاريخ المتبقي إلى يومنا هذا لا يخبرنا عما حدث بعد ذلك، مما يدفع بعض المؤرخين للاعتقاد بأن من ورث الحكم من فرعون الغريق قد طمسوا هذه القصة المزرية من تاريخهم المدون. كفر بعد النجاة. لو كنت أقرأ هذه القصة للمرة الأولى فسيكون أول ما يخطر على بالي أن القصة ستنتهي هنا نهاية سعيدة كما عودتنا الأفلام والروايات، لا سيما بعد قراءة آية البشرى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لكن فصلا جديدا من معاناة موسى عليه السلام يوشك أن يبدأ. وقبل أن أحدثك عنه سألفت نظرك عزيزي القارئ إلى استنباط لطيف من الآية السابقة، وهو أن آثار فرعون الغريق قد دمرت، ومنها صرح هامان الذي لم نجد له أثرا، وقد ورد ذكره في موضع آخر من القرآن: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أما قوم بني إسرائيل فلم يرثوا مشارق الأرض ومغاربها على الفور، بل كان عليهم اجتياز اختبار الاستحقاق بدورهم كي يتحقق لهم التمكين في بلاد الشام، إلا أنهم فشلوا من أول خطوة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وفي هذا تأكيد آخر على رسوخ مفاهيم الشرك الوثنية في العقول، فكما رأى قوم فرعون أن لموسى عليه الصلاة والسلام ربا خاصا قد يضر وينفع ويدعى ويعبد لكن لا يفرض بالعبادة وحده، فكذلك كان بنو إسرائيل يفكرون أيضا، حتى بعد كل ما رأوه بأعينهم من العقوبات التي نزلت بقوم فرعون الذين اضطهدوهم، وبعد أن رأوا البحر ينفلق ليفروا من جيش فرعون، ما زالت عقولهم بعد هذا كله تستبعد مفهوم التوحيد، وما زالت نفوسهم تميل إلى تقديس آلهة ملموسة. تحكي لنا الآيات التالية معاناة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه، والتي قد تماثل أو تزيد عما كابده مع قوم فرعون، وهذا الجزء من القصة هو الأشد قسوة على النفس، فقصص أولي العزم من الرسل تشعرنا بالخجل واستصغار ما قد نكابده في مواجهة خصومنا، وفيها من السلوى ما يكفي كل داعية يشعر بالوهن. لم يكتف القوم بطلبهم الأول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فما إن غادرهم نبيهم ليتلقى الوحي حتى سارعوا لصناعة معبودهم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. جاءهم الأمر الإلهي بالتوبة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أي خرج مع 70 من خيارهم إلى طور سيناء في الوقت المحدد كي يعلنوا التوبة بين يدي الله. وفي هذا الموقف الرهيب الذي تنفطر له القلوب تجرأ بعضهم وقالوا أرنا الله جهرة، وكأن الشرك قد استبد بعقولهم حتى ما عادت تستوعب وجود إله عظيم لا تدركه الأبصار، فعوقبوا على الفور بزلزلة نزعت أرواحهم. تخيل معي عزيزي القارئ هذا الموقف العصيب، فبعد كل ما لقيه رسول الله موسى عليه السلام من مشقة في مجابهة طغيان فرعون وملئه، وبعد صبره على كفرهم نحو 40 سنة كما جاء في الآثار، ثم تحمله فاجعة اتخاذ بني إسرائيل من حليهم الذهبية وثنا على هيئة عجل، وبعدما وعدهم الله بالصفح إذا جاءوا إلى جبل الطور متضرعين خاشعين، بعد هذا كله فاجأوا نبيهم بطلبهم السخيف لرؤية الله، فإذا بهم صرعى بين يديه إذ أخذتهم الرجفة وهو واقف بينهم يراقب في ذهول وحسرة. قام عليه السلام يبكي ويتضرع إلى الله. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. استجاب الله تعالى دعاء نبيه وأحيا أولئك الرجال كرامة له، ونجد تأكيد إحيائهم بعد الموت في سورة أخرى. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم ابتلاهم الله باختبار جديد. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. والمدهش أنهم فشلوا فيه مرة أخرى. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فاستحقوا العقوبة مجددا. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. ونلاحظ مما سبق أن المعصية ارتكبت من الذين ظلموا منهم وليس من الجميع، وأن العقوبة لم تتضمن استئصالا وإبادة، وقد اختلف المفسرون بين كونها طاعونا أو ابتلاء آخر. كونوا قردة خاسئين. نتابع القصة ونكتشف المزيد من العجائب. فالقوم يخوضون امتحانا آخر ويفشلون مجددا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال القرطبي: روي أنها كانت في زمن داود وليست في زمن موسى عليهما السلام، وخلاصة هذا الامتحان أن الله أمرهم بعدم اصطياد السمك يوم السبت فلم يلتزموا بهذا التشريع فعوقبوا بامتحان أشد، فكانت الأسماك تأتيهم بكثرة يوم السبت ثم تختفي بقية الأسبوع، فما كان منهم إلا التحايل على الأمر الإلهي. قال القرطبي: إن إبليس تدخل بنفسه وأوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا الحياض، فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء، فيأخذونها يوم الأحد ويحتالون في صيدها. قد يتبادر إلى ذهنك عزيزي القارئ أن العذاب سينزل بهم كما نزل من قبل، لكن تفصيلا مهما حدث قبل ذلك، إذ تقول الآية: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقد شرح ابن كثير في تفسيره انقسامهم إلى ثلاث فرق: الأولى ارتكبت المعصية، والثانية نهتهم عن ذلك واعتزلتهم، والثالثة التزمت الحياد. وتخبرنا الآيات هنا عن حوار مهم يبين تبعات هذا التمايز. فالفرقة المحايدة سألت المنكرة: لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ أي لماذا تتحملون عبء وعظهم وأنتم تعلمون أنهم استحقوا العقوبة من الله؟ فقالوا: معذرة إلى ربكم، أي إنما نعظهم لنعذر عند الله بقيامنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون، أي أن الأمل بهدايتهم يظل قائما، فلا يجوز أن يقنط الداعية من هداية أحد مهما كان ظالما. ثم يحين موعد العقوبة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فينجي الله الفرقة التي قامت بواجب الوعظ ويعاقب الفرقة العاصية بعذاب بئيس ولكن من دون استئصال، فيواصلون العناد فيأتيهم العذاب الحاسم، والذي لا يكتفي بالاستئصال بل يمسخهم ليخرجوا من جنس البشر إلى غير رجعة. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقد يتبقى في النفس سؤال عن مصير الفرقة الثالثة، ومن اللطائف أني وجدت له هذا الجواب. قال ابن عباس: ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة أنجوا أم هلكوا. قال عكرمة: فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجوا، لأنهم كرهوا ما فعله أولئك. فكثاني حلة، أي ظل عكرمة يجادل ابن عباس حتى أقنعه بنجاتهم، فأهداه عباءة ثمينة مكافأة له. ثم توسع الآية التالية مجال العذاب الذي سيلحق بمن كفر من بني إسرائيل إلى يوم القيامة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقد أسهب المفسرون في ذكر ما تعرض له بنو إسرائيل من تشريد وتشتيت واسترقاق طوال قرون، وهذا لا يتعارض مع فترة العلو في الأرض التي لم تحصل لهم إلا في عصرنا هذا، مصداقا للوعد الإلهي في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وهي فترة عابرة لن تدوم. وبعد كل ما مر به بنو إسرائيل من امتحانات ومن محطات نجاح وفشل وعقوبات في عصر الرسالات، لجأت الأجيال اللاحقة لتحريف التوراة والركون إلى الدنيا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. والعجيب أن التوراة نفسها كانت تتضمن ميثاقا بألا يكذب على الله ويحرف كلماته، فارتكبوا ما حذرتهم التوراة منه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ وخسروا بذلك مكانتهم بين الأمم. والآن تخيل معي عزيزي القارئ غبطة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه القصص بعد سنوات من نزول الأعراف، وقد استتب له الأمر في المدينة المنورة، وفتحت له مكة المكرمة، وبايعته فود العرب، ومن حوله صحابته الأشاوس، وقد أنبأه الوحي بأن كلمة الإسلام ستعم الأرض، وأن أمته أحق بحمل الرسالة التي تخلف عنها بنو إسرائيل. ألست بربكم؟ لفت نظري أن بداية قصة موسى عليه السلام مع فرعون وبني إسرائيل جاءت في منتصف السورة بالضبط، أي في الآية 103، والسورة مكونة من 206 آيات. فالحيز الذي خصص لسرد تفاصيل القصة واستنباط دروسها يقترب من نصف السورة الكريمة. ومع انتهاء القصة بالتذكير بالعهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل، ستجد تذكيرا آخر بالعهد المأخوذ على بني آدم جميعا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ثم التفاتة مهمة إلى الدور الشيطاني في استعباد بني آدم. فبعدما أخذ الله العهد علينا ونحن في عالم الذر، وبعدما شهدنا على أنفسنا بأن التوحيد هو الفطرة، تأتي قصة صغيرة عن رجل أوتي العلم فعرف الحق واهتدى إليه، ثم اختار لنفسه الكفر بعد الإيمان منسلخا من العلم الذي يحمله، فاستحوذ عليه الشيطان حتى جعله من شياطين الإنس. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واختلف المفسرون في الشخصية المذكورة، فقيل هو من بني إسرائيل، وقيل من الكنعانيين الذين تصدوا لموسى عليه السلام، وقيل من قريش. وأيا يكن اسمه وعصره، تأمل معي في مصير هذا العالم. ولو شئنا لرفعناه بها، إذ كان مؤهلا للارتقاء في مراتب العلماء الأجلاء. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فيا له من تشبيه مفتع. تأمل أيضا في التشبيه التالي إذ يذكرنا بما مر بنا في سورة الأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالقلوب طمست أولا ثم أصبحت الحواس بلا معنى فأصبح الغافلون من الجن والإنس كالأنعام بل هم أضل. وبعد هذه الأمثلة الخاتمة يمكنني القول الآن إني أدركت جانبا من الحكمة في سرد قصص الأنبياء وصبرهم وكيف عجلت لبعض الأقوام العقوبة، وأيقنت أن الغفلة عن استنباط العبر من قصص السابقين هي سبب تكرارها في الأجيال المتعاقبة حتى يأتي الجيل الذي يكرر قد مس آباءنا الضراء والسراء فتدور عليهم دائرة السوء. يكفي إذن أن نستمع وننصت لنتعلم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم نقرن العلم بالتزكية والتضرع خشية التعرض لمصير العالم الذي أخلد إلى الأرض فصار كمثل الكلب. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وخير خاتمة لهذه الرحلة المعرفية في تاريخ الأمم سجدة تلاوة بين يدي الله واستحضار لاستغناء الله عن عباده وحاجتهم هم إليه. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذ انبعث أشقاها. لماذا كان قاتل ناقة صالح أشقى الأولين؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب: يا علي، من أشقى الأولين؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: عاقر الناقة. وهذا جزء من حديث طويل جاء من طرق كثيرة عند الطبراني والبزار وأبي يعلى يصح بمجموعها. أذكر أن والدي طرح علي وعلى إخوتي نفس السؤال في حداثة سننا، فعددنا كل ما خطر على ذاكرتنا من أسماء الطغاة وعتاة المشركين، ولما عجزنا عن الإجابة وسمعنا هذا الحديث النبوي تساءلت على الفور كيف يكون قاتل الناقة التي كانت معجزة للنبي صالح عليه السلام أشقى من فرعون وغيره من الجبابرة. وعندما نضجت بدأت الصورة تتضح لي وما زالت تزداد جلاء مع تدبري للآيات القرآنية والاجتماعية على السواء. أبدأ رحلتي معك عزيزي القارئ من تدبر واقعنا الحالي، إذ يكفي أن تشاهد بضعة أفلام وثائقية أو تقرأ بعض الكتب عن طغاة القرن العشرين والذي يليه لتؤسس الخلفية التي سنبني عليها. وكي لا نعود بالتاريخ إلى أمثلة لا تحصى فسنجد في سيرة الطاغية الألماني أدولف هتلر والإسباني فرانشيسكو فرانكو والسوفيتي جوزيف ستالين والصيني ماو تسي تونغ وطاغية كوريا الشمالية كيم إل سونغ أمثلة مذهلة لتأله البشر، كما سنجد في سلالة الطاغية الأخير المستمرة إلى اليوم قصصا تثبت أن التأله ما زال قائما في عصر الحداثة والعولمة وثورة المعلومات والاتصالات. بل لدينا من أمثلة تجبر الطواغيت في عالمنا العربي ما يكفي لفهم هذا الواقع المزري. ما أريد تسليط الضوء عليه في هذه الأمثلة هو التطور التدريجي لجنون العظمة الذي يبتلى به الطغاة، وهو كالوحش الذي يغذيه الملأ من حوله ليستعبدوا به الشعوب. ومن يشاهد الأفلام الوثائقية التي توثق بالصوت والصورة تفاصيل هذا التطور الجنوني وخلفياته النفسية سيدرك جيدا حكمة الفقهاء الذين شددوا في منع التقرب من السلاطين وتلقي الهدايا منهم، خشية مما يتركه الاتصال بهم من قسوة في القلب وتمهيد لتقديم التنازلات. فما بالك إذن بمن ينشأ في القصور منذ صغره أو يتهيأ بنفسه ليكون طاغية، فيجد فجأة كل عوامل القوة والجبروت قد اجتمعت في يده. روي في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى أبواب السلاطين افتتن، وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. من هذا المنظور يمكنك أن تدرك عظمة ثواب الحاكم العادل عند الله، حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم على رأس السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، متفق عليه. فما أصعد أن يكون أحدنا قادرا على أن يقهر خصومه أو يتجبر على أصدقائه فيمتنع خوفا من الله فقط، فكيف به إذا أصبح ملكا له حاشية تمجده وتعظمه، ولديه أموال وجيوش ووسائل إعلام تحقق كل أحلامه وجنونه. وحتى في الجانب المقابل انظر إلى قصص بعض أنصار حقوق الإنسان والثوار المعارضين لسلطات بلادهم ممن قضوا شطر أعمارهم في التنديد بالظلم، وربما رزحوا في السجون حينا من الدهر، فإذا ما تمكنوا من السلطة يوما تجدهم ينقلبون إلى طواغيت كالذين كانوا يثورون ضدهم. إذن ففتنة المال والسلطة تطغى على العقل والنفس، وقد تقلب الإنسان البسيط إلى جبار يهلك البلاد والعباد، وهذا أمر قد يفهمه كل الناس ويلاحظونه بأنفسهم. أما قاتل الناقة فمع أنه لم يحز ملكا عظيما إلا أنه كان أكثر جرأة ووقاحة من فرعون. قصة ثمود. لنعد إلى القرآن الكريم ونقرأ القصة. فقد كانت لثمود حضارة عريقة، وكانوا يستوطنون شمال الجزيرة العربية في حدود القرن الثامن قبل الميلاد، وكان العرب يعرفون موطنهم بعد هلاكهم وبقاء آثارهم المنحوتة في الجبال، فهم الذين خاطبهم نبيهم صالح عليه السلام بقوله: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وقوله: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. سنجد في البداية أن قصتهم تبدو مألوفة، فالتكبر والرفض هو رد الفعل الذي يتكرر في معظم قصص الأنبياء التي ذكرها لنا القرآن. ففي سورة الأعراف نقرأ: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وفي سورة هود: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وفي سورة الشعراء: قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. وفي سورة القمر: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. إلى هنا تبدو قصتهم مشابهة لبقية الأقوام الكافرة، وقد ذكرت السور الكريمة جزءا من النقاش وردود النبي الكريم صالح عليه السلام إذ اتهموه بالسحر والكذب كما فعل غيرهم، ولم يتقبلوا تميزه عنهم بالرسالة والنبوة لكونه بشرا مثلهم، بل كبر في عقولهم القاصرة أن يكون أهلا للاتباع وهو رجل بمفرده، مع أن هذه العقول لا تستبعد في كل العصور أن يتسلط عليها ملك فاجر وأن يقهرها على دين فاسد، بل ويجبرها على عبادته. أما أن يدعوهم رجل صالح منهم عرفوا صدقه وصفاء سريرته إلى التجرد عن الدنيا والشهوات وعبادة الله تعالى، فهذا ما لا تطيقه العقول التافهة. وكالعادة أيضا طلب الملأ معجزة من نبيهم، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. واتفق المفسرون على أنهم حددوا آية بعينها وكأنه اختبار لنبيهم، فقالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة حمراء عشراء فتضع ونحن ننظر، وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبنا. ولا شك في أن طلبا تعجيزيا كهذا لا يصدر إلا عمن لا تقنعه الأدلة العقلية المجردة، بل يريد أن يشبع حواسه بأدلة محسوسة، وهذا طبع أصحاب العقول البليدة في كل العصور، لا سيما في أيامنا هذه التي طغت فيها المادة على كل شيء. يقول ابن كثير في تفسيره: أخذ عليهم نبي الله صالح عليه السلام العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به ولا يتبعنه، فأعطوه ذلك، فقام فصلى ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم، فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها، فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. ناقة من صخرة، تخيل معي هذا المشهد الرهيب. فهم لم يعتادوا كما يبدو على رؤية معجزات سابقة، بل كان نبيهم يجادلهم بالوحي وبما يوافق العقل والفطرة، وإذا بهم يرون بأعينهم انشقاق الصخرة فخروج ناقة حية من جوفها وعلى الهيئة التي وصفوها أيضا، فلا تبقى لهم حجة بادعاء كونها خدعة معدة مسبقة. وقعت المعجزة كاملة وأمام الشهود، وأقيمت الحجة على النحو الذي طلبوه، ولم يبق سوى الوفاء بالوعد والتصديق. عندئذ قال لهم النبي صالح عليه السلام: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وأيضا: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. وفي سورة أخرى: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. قال المفسرون: إن النبي صالح أمرهم بأن يقتسموا الشرب من البئر معها، فهي تشرب يوما وهم يشربون يوما، وفي المقابل تعطيهم لبنا كثيرا يكفيهم. وبالمقارنة مع معجزات أخرى ذكرها القرآن الكريم في قصص الأنبياء، قد تبدو الناقة بسيطة للوهلة الأولى، لكن هناك فارقا دقيقا يحتاج إلى إمعان النظر، وسأقارنها هنا بمعجزات موسى عليه السلام على سبيل المثال. كانت معجزة اليد والعصا هي أول وأعظم معجزات موسى، إلا أنها حدثت مرة أمام فرعون في قصره، ثم تكررت مرة أخرى فقط عندما حان موعد التحدي في مواجهة السحرة، وكانت في مشهد استعراضي احتشد له الناس، وأعد السحرة له العدة، وبعد تمامها عادت يد النبي موسى عليه السلام إلى حالتها الأولى، كما عادت العصا إلى ما كانت عليه، ثم ظهرت الآيات الأخرى، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وكانت تتوالى على قوم فرعون واحدة بعد الأخرى، ومع أنهم اضطروا أخيرا إلى الطلب من موسى بأن يرفع عنهم العذاب مما يؤكد إقرارهم بأن ربه جل وعلا موجود وقادر، إلا أن البعض قد يحاجج بنسبة تلك الشدائد والكوارث إلى الأسباب الطبيعية، فضلا عن الزعم بأن لموسى وبني إسرائيل ربا خاصا، وأن لقومهم أربابا أخرى لا ينبغي التخلي عن عبادتها. أما آية الناقة فجاءت بناء على الطلب ووفقا لشروط التحدي، فحتى السحرة إن وجدوا في قوم ثمود لا يستطيعون حشر ناقة حية في جوف صخرة ثم إخراجها سليمة تسعى، وإن فعلوا فيبعد أن تأتي بالصفات التي حددها القوم مسبقا، وإن حدث هذا فعلا على فرض كونها من الجن فلا يعقل أن تبقى بينهم متجسدة على مدار الساعة، يرونها بأعينهم ويلمسونها بأيديهم ويتناقلون أخبارها ويتغذون على لبنها الغزير الذي قيل في الآثار إن بركته كانت تكفي القوم كله. إذن فالمعجزة لم تكن مجرد حدث عابر يتحقق أمام أعين الحاضرين فقط، بل هي آية عظيمة تحققت وفق شروطهم، ثم ظلت مصدر رزق طيب لهم، وبقيت حية بين ظهرانيهم ليتفاعلوا معها ويتعظوا بها كل يوم. ولعلك عزيزي القارئ تستحضر معي أمثلة من تبجح بعض الملاحدة في منابر شبكات التواصل اليوم، فمنهم من يطالب حقا بمثل هذه المعجزات كي يؤمن، وكأن معجزة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الباقية في إعجازها بحفظ الله من غير تبديل ولا تحريف لا تكفيه، فيصر على استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، مقيدا عقله بحدود عالم المادة المحسوس. ولو أن ملحدا ماديا معاندا رأى بعينه اليوم أي خوارق كالسحر على يد السحرة أو الكرامات التي يؤتيها الله لبعض أوليائه، فلا تتوقع منه سوى نسبتها إلى الشعوذة والخدع، فإن تحقق منها بنفسه ثم بحث ومحص فسينسبها إلى فجوات العلم التي لم تكتشف بعد. والعجيب أنك تجد في بعض نظريات الفيزياء الحديثة ضروبا من الخيال الذي يعاند البدهيات العقلية نفسها في عودة سافرة إلى السفسطة الإغريقية. ولو عدنا إلى قوم صالح فقد كان بوسعهم مواصلة الجحود والكفر والاستمتاع بلبن الناقة المعجزة من غير إيمان، كما يفعل أي ملحد معاند إذا رأى ساحرا يخرق الفيزياء بسحره. لكن الفجرة الذين تجاوزوا كل الحدود قرروا قتل الدليل الحسي نفسه، وكأن بقاء الناقة حية وهي تأكل وتشرب وتمشي وتحلب أمام أعينهم كان يقض مضاجعهم. فعندما يجد المعاند نفسه في واقع يصطدم مباشرة مع هواه يصبح أمام أحد خيارين، إما التسليم لما يقتضيه العقل والإقرار بأن الواقع هو الحق، أو محاولة تغيير هذا الواقع نفسه بأي وسيلة ليثبت لنفسه وللناس أن هواه هو الحق. تدبر معي هذه الآيات: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ولاحظ أنهم لم يكونوا يكتفون بالإفساد بل هم أيضا لا يصلحون، فالشر أصيل في هذه النفوس الشقية. يقول ابن كثير: إن تسعة طغاة كانوا يغلبون على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم، وقد تناقل العرب أسماءهم ونعتهم، وكان منهم قاتل الناقة الذي يعتقد أن اسمه قدار بن ثالث، إذ اتفقوا فيما بينهم على قتل الناقة ثم على قتل النبي صالح نفسه عليه السلام. ولاحظ أن نبيهم لم يكتف بالوعظ والتذكير، بل حذرهم بعدما رأوا الدليل بأعينهم من أن مس الناقة ستكون له عاقبة وخيمة وعاجلة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ثم تخيل بعد ذلك مدى الطغيان الذي بلغه من رأى تلك الآية وسمع ذاك التهديد ثم لن يرتدع، لسيما أن صالحا عليه السلام كان قد علم بما هم به فأنذرهم عسى أن يجد فيهم عاقلا يخاف على نفسه من العذاب، وهذا ما أشار إليه الرازي في تفسيره. وفي سورة أخرى يقول جل وعلا: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ويبدو لي من تسلسل هذه الآيات أن أشقى القوم هم بالذبح أولا، ثم جاء تحذير النبي صالح ثانيا وهو يذكرهم بأنها ناقة الله، وقد جاءت كلمة الناقة منصوبة على التحذير. قال الزجاج: هي بمعنى ذروا ناقة الله، ومع ذلك كذبوه وعقروها. الجحود العجيب. لم يكتف الأشقياء بهذا الفجور ولم يشعروا بأي ندم، بل لا نجد في الآيات والآثار ما يدل على شعورهم باقتراف أي جرم، فأي درجة بلغوا من البلادة والكبر؟ نقل المفسرون أن صالحا عليه السلام بكى عندما رأى الناقة قد عقرت وأنذرهم بأن العذاب واقع لا محالة، فقال الفجرة وهم يهزؤون به: وما آية ذلك؟ فقال لهم: تصبحون غدا وجوهكم مصفرة ثم تصبحون ووجوهكم محمرة ثم تصبحون ووجوهكم مسودة، ثم يصبحكم العذاب في اليوم الرابع. وعندما رأوا مصداق الآية على وجوههم يوما بعد يوم لم يتوبوا ولم يرتدعوا، وهذا من أعجب ما قرأت عن طغيان بني آدم. وكما هرعوا إلى الناقة لقتلها هربا من التصادم الصارخ بين الواقع والهوى، قرروا أخيرا قتل النبي صالح نفسه، وكأن قتل الدليل والرسول سيخرجهم عن سلطة الله الذي أنزل الدليل وأرسل الرسول، فأي شقاء بعد هذا الشقاء؟ هنا اكتملت مهمة النبي وحان وقت نجاته. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. وحان أيضا وقت تخليص الأرض من هؤلاء الشياطين، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فتخيل معي فظاعة هذا المشهد، وهم يصبحون في اليوم الرابع بعد أن اسودت وجوههم ليروا بأعينهم تنفيذ حكم الإبادة، والذي اختلف المفسرون في وصفه، فذكر بعضهم أنه صاعقة هائلة اجتثتهم بالريح والحرق، وقال آخرون بل كانت صيحة مدوية تخلع القلوب وتترك الأجساد جثثا هامدة. ثم يأتي المشهد الختامي، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. ويا لها من خاتمة، وكأني أتخيل هذا النبي الجليل الصابر وهو ينظر من بعيد للقصور المنحوتة في الجبال وهي خاوية، ثم يولي ظهره قاصدا فلسطين كما يقول مفسرون، ومرددا ولكن لا تحبون الناصحين. وكما ظلت آثار عاد شاهدة على هلاكهم، ظلت أيضا آثار ثمود قائمة ليتعظ بها من بعدهم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. وذلك لما مر مع أصحابه بالحجر وهي ديار ثمود أثناء توجههم إلى غزوة تبوك. في رواية البخاري ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، ولمسلم ثم زجر يعني دابته فأسرع حتى خلفها. واللافت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بعد مغادرة المكان سريعا بإهراق الماء الذي استقوه من تلك الأرض إلا ما استقوه من بئر الناقة، كما أمرهم أن يعلفوا الدواب العجين الذي عجنوه من ماء آبارهم، وكأن الماء نفسه قد حلت به اللعنة في هذا المكان المشؤوم. وإذا كان الله جل شأنه قد حكم برحمته بألا تستأصل شأفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نملك وعدا بعدم نزول العذاب على جزء من هذه الأمة في الدنيا، ولابد أن نتعظ بهذه القصص التي نرى بعض مقدماتها اليوم. ومع أني كنت منذ طفولتي أتلو آيات قصة الناقة، إلا أني لم أدرك فداحة عقرها ولا شقاء قاتلها إلا بعد هذا التدبر، فقد يسبق إلى الذهن أن الطغاة والجبابرة هم أكثر الناس شقاء وإجراما، ونغفل عن فتنة القوة والسيطرة التي امتحنوا بها قبل أن يتجبروا. أما الأشقياء من عامة القوم وإن كانوا على قدر من النفوذ مثل الرهط من قوم ثمود، فلم تكن لهم قصور وحاشية ولا جيوش جرارة تهتف بأسمائهم ولا شعوب مقهورة تسجد بين أيديهم، لكن الجحود استبد بعقولهم حتى عطلها، وجنون العظمة تردى بهم إلى ما رأيناه من التحدي الذي لا يملكون أدنى مقوماته.